ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا وآثار الحسد والعيون عليه وعلى والديه وإخوته. بسم الله يرقيكم أجمعين. الحاضر والغائب بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما وسحرا عظيما وحسدا شديدا ومسا في الجسد ومن حول الجسد ظالم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا سحرا عظيما أكله وشربه وفي البيت مرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطله يا ربنا بفضلك يا ربنا ومنتك. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل. أظهره يا ربنا وأبطله بحولك وقوتك. أظهره وبينه لنا يا ربنا وأبطله بحولك وقوتك. أبطله في الجسد وخارج الجسد. أبطله يا ربنا على التفريق. أبطله يا ربنا على التعطيل. أبطله يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام. أبطله بحولك يا ربنا وقوتك. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من بلاء إلى عافية ولا من مرض إلى شفاء إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت حسبنا على من سكن الجسد. بسم الله يرقيك ممن سكن الجسد. بسم الله يرقيك ممن حرس على الأسحار وخدم السحار. بسم الله يرقيك من عاشقة في الجسد. بسم الله يرقيك من عاشقة في الجسد ظالمة. بسم الله يرقيك من مس سكن الرأس وملك الجسد. سكن الرأس وملك الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس وملك الجسد. أنت حسبنا على ماردة وعفريتة. أنت حسبنا على ماردة وعفريته. غلبته وغلبت أهله, غلبته وغلبت أمه وأباه وزوجه. أنت حسبنا يا ربنا على عاشقة في الجسد, على حاسدة في الجسد, على ظالمة في الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن رأسه. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن جسده, على من سكن بطنه, بطنه وقلبه وصدره, بطنه وقلبه وصدره وظهره. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك من خبيثة, من خبيثة في الجسد, من خبيث في الجسد, من مرسولين في الجسد أثروا على العقل, أثروا على العقل. أنت حسبنا عليهم يا ربنا. حسبنا الله وكفى على من سكن الرأس, على من سكن الجسد, على من سكن الرأس, على من ملك الجسد. أنت حسبنا على مرده, على مردة وعثاريت, على مردة وعثاريت. أنت حسبنا يا ربنا على مردة, على ماردة, على ماردة, على عفريتة في الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من ملك الجسد, على من سكن الرأس, على الدوخة والصداع والصرع والتشنجات. أنت حسبنا على مفرقة, أنت حسبنا على مفرقة, أنت حسبنا على مفرقة وعلى معطلة, وعلى معطلة, وعلى معطلة. أنت حسبنا على يهودية, على يهودية ونصرانية, على يهودية, على يهودية, على يهودية ونصرانية, على ملحدة, ملحدة, ملحدة, على ملحدة, ملحدة, ملحدة. أنت حسبنا يا ربنا على ملحدة, على ملحدة, ملحدة, ملحدة, على يهودية, يهودية, على نصرانية, على فاجرة. أنت حسبنا يا ربنا عليها. أنت حسبنا على مسلمة ظالمة في الجسد, على مسلمة ظالمة في الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس, على من سكن الرأس, على الصرع, على الصرع, على التشنجات, على الصرع, على الصرع, على التشنجات, على الآلام والأوجاع, على المخ والمخيخ. أنت حسبنا على من سكن الرأس, على من سكن العقل, العقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من ساكن, من ساكن في الرأس, من ساكن في الجسد, ظلم وطغى وبغى وتجبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم. أطر يا ربنا كل سحر, أطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد. أطر يا ربنا سحرا, سحرا عليه خادمة, عليه خادمة وحارسة, عليه خادمة وحارسة. أطر يا ربنا سحرا, سحرا, سحرا, أسودا, أسودا, أسودا, أحمرا, أحمرا, أحمرا, أسودا, أسودا. أطر يا ربنا سحرا, عليه خادمة وحارسة, عليه خادمة وحارسة, سكنت الجسد من مأكول ومشروب. أطر يا ربنا سحرا مأكولا, أطر يا ربنا سحرا مشروبا, أطر يا ربنا سحرا مدفونا, أطر يا ربنا سحرا مرشوشا, أطر يا ربنا سحرا مشموما, أطر يا ربنا سحرا مشموما, أطر يا ربنا سحرا مشموما, في بخور, في بخور وعطور وأطياب. أطر يا ربنا سحرا مشموما, أطر يا ربنا سحرا مشموما, أطر يا ربنا سحرا مرشوشا, مرشوشا عند الأبواب, مرشوشا داخل البيت, مرشوشا خارج البيت. أطر يا ربنا سحرا عظيما في الوالد وفي الوالدة وفي الإخوان وفي الإخوان. أطر يا ربنا سحرا على الوالدين, أطر يا ربنا سحرا على الذرية حسدا وحقدا فيهم, حسدا وحقدا فيهم. أطر يا ربنا ترى حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام. ارطل يا ربنا سحر حسد ارطل يا ربنا سحر حسد وحقد ارطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام. ارطل يا ربنا سحر حسد وحقد ارطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام ارطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. انت حسبنا يا ربنا على من سحر من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الأقارب من الأقارب من الأنساب من الأنساب من الأنساب من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام. أرطل يا ربنا سحرا من الأرحام أرطل يا ربنا سحرا عظيما قويا يتجدد يتجدد ويتشدد. أرطل يا ربنا سحرا أكلوه أرطل يا ربنا سحرا شربوه أرطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا في البيت داخل البيت وخارجه ومدسوسا ومرسوسا ومنثورا ومزرورا. أرطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أرطله يا ربنا بحولك أرطله يا ربنا بقوتك أرطله يا ربنا بحولك وقوتك على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك. أرطل يا ربنا سحرا على العقل والإدراك على العقل والإدراك. أرطل يا ربنا كل سحر أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد لأجل التفريق لأجل التفريق والطلاق لأجل التفريق والطلاق لأجل التفريق بين المرء وزوجه بين المرء ووالديه بين المرء ووالديه. أرطل يا ربنا سحر التفريق أرطل يا ربنا سحر العذاب والنكال أرطل يا ربنا سحر العذاب والنكال أرطل يا ربنا سحر يقيد الجسد أرطل يا ربنا سحر يعطل يعطل الحياة يعطل الحياة. أرطل يا ربنا سحر تعطيل عن زواج أرطل يا ربنا سحر تعطيل عن زواج وعن دراسة وعن وظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أرطل يا ربنا سحر خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل أظهره يا ربنا وبينه يا ربنا يا ربنا وأبطله بحولك وقوتك. بسم الله يرقيك من ساكن في الجسد بسم الله يرقيك من ساكن في الجسد أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد وعلى من طغى وبغى وتجبر وتكبر. أنت حسبنا على اليهود على اليهود والنصارى على اليهود والنصارى وعلى المشركين وعلى الملحدين وعلى الكافرين. أنت حسبنا على اليهود والنصارى على اليهود والنصارى على اليهود والنصارى النصارى والمشركين والمسلمين العاصين والمسلمين العاصين الباغين المعتدين. أنت حسبنا عليهم يا ربنا أنت حسبنا على خادمة خادمة وحارسة خادمة وحارسة حارسة على الأسحار حارسة على العقاد حارسة على الأسحار والعقاد. بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا كل سحر. وأثر حسد حسد عليه وعلى الوالدين وعلى البيت وعلى البيت أطل يا ربنا أثر حسد في البيت في البيت أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أكلوه وشربوه قدم لهم قدم لهم. أطل يا ربنا سحرا أكلوه أكله هو وإخوته أكلوه وأكلوه أكله الوالدان. أطل يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا تجمد في البطن مأكولا تجمد في البطن مشروبا استشرى في الجسد مأكولا تجمد في البطن تجمد في البطن تحجر في البطن تجمد في البطن تحجر في البطن تحجر في البطن تكور في البطن تكور في البطن تكور في البطن تحجر في البطن تكور في البطن تكور في البطن تحجر في البطن تكور في البطن تحجر في البطن تكتل في البطن تكتل في البطن مربوطا في البطن معقودا في البطن في البطن في البطن. أرطل يا ربنا سحر في البطن أنت حسبنا على من سكن الجسد أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد. طاغية باوية طاغ باغ في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أطل يا ربنا سعر معقودا معقودا في البطن أطل يا ربنا سعر معقودا في البطن يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا ما في البطن اصهر يا ربنا ما في البطن اصهر يا ربنا ما في القلب والصدر اصهر يا ربنا ما في البطن ما في البطن أثر على المسالف ما في البطن أثر على الفرج ما في البطن أثر عليه عليه مع زوجته أثر عليه مع زوجته أثر عليه مع والديه أثر عليه مع والديه أثر عليه مع زوجته أثر عليه في البيت أثر عليه في البيت أثر عليه مع زوجته أثر عليه في عمله أثر عليه في العمل أثر عليه في العمل حسدا وحقدا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا سحرا مأكولا تجمد في البطن تجمع في البطن تكتل في البطن مربوطا في البطن معقودا في البطن تخيط في البطن مخيطا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أثر على المسالك أثر على البطن أثر على الفرج أثر على أثر على الصدر أثر على المعدة أطل يا ربنا سحرا أثر على الأكل والشرب أضعف المأكل والمشرب أضعفه أضعف أضعف أكله وشربه أضعف أكله وشربه أطل يا ربنا سحرا على التفريق على التفريق في بطنه في بطنه ومربوطا بظهره ومربوطا بظهره بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر من الأقارب والجيران أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا قويا أطل يا ربنا سحرا قديما أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا حسدا شديدا أطله يا ربنا بحولك من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة ومن الذرية أجمعين من الحاضر والغائب من الذكر والأنثى أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر حسد أطل يا ربنا سحر حقد أطل يا ربنا سحرا عظيما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وغيرة شديدة أطل يا ربنا سحر غيرة شديدة أطل يا ربنا سحر غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة غيرة شديدة من الوالد والوالدة غيرة غيرة غيرة من الذرية غيرة من الذرية على توفيقهم على نجاحهم على جمالهم على كمالهم على ما آتيتهم على صحتهم على عافيتهم أطل يا ربنا أثرا عظيما سحر غيره على البيت على البيت الجديد على البيت الكبير على البيت الأنيق فتبارك الله رب العالمين طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا أطله يا ربنا في الجسد أطله يا ربنا خارج الجسد أطله يا ربنا بحولك أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا سحرا يتجدد سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل أطل يا ربنا سحرا له حجوب أطل يا ربنا سحرا له حجوب له حجوب على القرآن له حجوب على الرقية له حجوب على القرآن على القرآن والرقية على القرآن والرقية له حجوب له حجوب بينهم وبين بعض بينهم وبين بعض بين الذرية بعضهم بعضهم لبعض بين الذرية بين الذرية وبين الوالدين بين الذرية وبين الوالد وبين الوالدة بين الوالد والوالدة تفريقا فيما بينهم تفريقا فيما بينهم وعذابا ونكالا لهم أطله يا ربنا أبطله أطله يا ربنا أبطله أطل يا ربنا كل سحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرتوشا مدفونا ومزرورا. هطل يا ربنا سحرا من فوقهم، هطل يا ربنا سحرا من تحتهم، هطل يا ربنا سحرا في شعر، هطل يا ربنا سحرا في إبر، هطل يا ربنا سحرا في خرز، هطل يا ربنا سحرا في مسامير، هطل يا ربنا سحرا في ورق، هطل يا ربنا سحرا في خيوط. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا سحرا في دنيا، هطل يا ربنا سحرا في دمى، هطل يا ربنا سحرا في دنيا، في دنيا في دنيا. هطل يا ربنا سحرا على الإبر، على الإبر وعلى الخرز وعلى المسامير مغروزة، وفي الحبال معقودة، وفي الشعر مربوطة، وفي الحبال، وفي الحبال، وفي الشعر، وفي الشعر، وفي آثاره وآثارهم. هطل يا ربنا سحرا على الآثار، على آثار، على آثار، على أثر، على أثر، على أثر ملابسهم، على أثر عرقهم، على أثر دمائهم، على أثر، على أثر، على أثر الأظافر، على أثر الأظافر، على أثر الأظافر، على أثر، على أثر ما مشوا عليه، ما مشوا عليه ولمسوه. هطل يا ربنا سحرا عظيما على اسم واسم الأم، على اسمه واسم أمة، على اسمه واسم أمة، على أسماء الذرية وأسماء الأمة. هطل واسم الأمة. هطل يا ربنا سبحان عظيما على أسمائهم واسم الأمة. هطل يا ربنا سبحان عظيما. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ساكنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا سحرا مربوطون به، معقودون عليه، مقيدون به. هطل يا ربنا سحرا، هطل يا ربنا سحرا، في الراس، في الراس، وفي سائر الجسد. هطل يا ربنا سحرا، هطل يا ربنا سحرا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا احللها من الراس ومن سائر الجسد. احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا، فك يا ربنا مرابطا. دك يا ربنا، دك يا ربنا اسحارهم، دك يا ربنا اسحارهم. اللهم اقتل يا ربنا جنودهم، اقتل يا ربنا جنود السحرة، اقتل يا ربنا جنود السحرة، خداما وحراسا، خداما وحراسا، وموكلين، وموكلين بها، وموكلين بها. الله اكبر، الله اكبر. قاتلهم الله وأن يؤفكون، قاتلهم الله وأن يؤفكون، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. أنجى يا ربنا فيهم عجائب قدرتك، ونجي يا ربنا عبدك وأمتك، ونجي يا ربنا من ركع لك وسجد، ونجي يا ربنا من العذاب المهين، نجهم يا ربنا أجمعين، نجي يا ربنا المؤمنين، نجي يا ربنا الراكعين الساجدين الصابرين المحتسبين، نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. بسم الله، بسم الله، حسبنا الله الله على من سكن الجسد، حسبي الله وكفى، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. هطله يا ربنا على الخيالات، هطله يا ربنا على الأوهام، هطله يا ربنا على الخيالات، هطله يا ربنا على الآلام والأوجاع، هطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة. هطله يا ربنا أبطله، هطله يا ربنا أبطله، هطله بحولك وقوتك، هطله يا ربنا بحولك وقوتك، هطله يا ربنا أبطله، هطله يا ربنا بسلطانك العظيم وبوجهك الكريم. أطله يا ربنا أبطله، أطله يا ربنا أبطله، بقوتك يا قوي يا عزيز. أطله يا ربنا أبطله، أطله يا ربنا أبطله، سحرا وحسدا وأثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين. أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الجمال والكمال، أخرجها من الصحة والعافية، أخرجها من الحسب والنسب، أخرجها يا ربنا من النعمة، أخرجها يا ربنا من التوفيق، أخرجها يا ربنا من الوظيفة، أخرجها يا ربنا من التوفيق، أخرجها يا ربنا من التيسير، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرج يا ربنا العين الحاسدة، أخرج يا ربنا العين الحاقدة. بسم الله، بسم الله، حسبنا الله وكفى على من سكن الجسد. بسم الله، بسم الله، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا، أخرجها من القلب والصدر الصدر والبطن، اخرج يا ربنا من القفا والظهر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين بحولك وقوتك، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها حافظة، اخرجها حافظة، اخرجها معجبة، اخرجها مستهية، اخرجها متمنية، بسم الله بسم الله، واخرج مخرج صدق، اخرج منها مذومة، اخرج منها مذومة، اخرج منها مذومة، واخرج مخرج صدق، واخرج مخرج صدق، اخرج منها مذومة، اخرج منها مذومة، اخرج منها مذومة، اخرج منها مذومة مدحورا، اخرج يا ربنا الساكنين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الساخرين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا اثر الحسد والعيون والعيون، حسبنا الله على من سكن الجسد، حسبنا الله حسبنا الله، حسبنا الله حسبنا الله على من يرف يرف تحت تحت الجلد، حسبنا الله على من يرف على من يرف تحت الجلد تحت الجلد تحت الجلد، حسبنا الله على من يرف تحت الجلد تحت الجلد، حسبنا الله على من كان في العصب في العصب في العصب وفي الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في العصب في العصب في العصب في العصب في اليدين في الرجلين في الصدر في القلب في البطن في الظهر في الرأس في الرأس في الرأس وفي الدم وفي الدم، أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه، حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبي الله حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا ترى حسد وعين حسد وعين عين عين عين عين، أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها، أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا كل سحر، حسبنا الله وكفى على من سكن الجسد، حسبي الله حسبنا الله على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد، حسبنا الله على من سكن الجسد حسبنا الله على من يهز من يهز الجسد، حسبنا الله على من يوتر الجسد، حسبنا الله وكفى حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله وكفى على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من يتنقل على من يتنقل في الدم على من يتنقل من الشق الأيمن إلى الشق الأيسر، حسبنا الله وكفى على من يتنقل من الشق الأيسر إلى الشق الأيمن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد، اللهم أطله بحولك وقوتك، بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين